التوراة ستر يدعى السير، وهو يتحدث باختصار عن غانية يهودية جهزها اليهود لأمر عظيم، فباعت نفسها إلى ملك الفرس في تلك الفترة. ومن يومها توثقت الروابط العميقة الوثيقة المخيفة بين أعتى أعداء النور اليهود والفرس، مرورا بقتل عمر وظهور السبائية وانتهاء بأحداث الحرم. ويبقى أن يفيق المسلمون قبل الخطوة القادمة التي أضرعوا إلى الله ألا تقع. هذا أمر معلوم، ما بين اليهود والفرس أمر معلوم، وما بين اليهود الآن والرافضة أمر معلوم، وبينهم من الإخاء والتعاون ما هو معلوم. وهم أشبه الناس، الرافضة هم أشبه الناس باليهود في الأخلاق والأعمال والكيد، نسأل الله العافية، فنسأل الله يبطل كيدهم ويمتلط عليهم ويتشرهم. كيف نوفق بين قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وبين الحديث بما معناه حلت لي ساعة من نهار ولن تحل لأحد بعد، أو كما قال رسول الله؟ لا مدافعات، فإن من خصائص المسجد الحرام أن لا يسفك فيه دم، وأن لا يقطع شجره، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. لكن من قاتل المسلمين فيه قوتل، هذا خاص وذاك عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسري دم، وأنه لك ساعة من نهار، هذا خاص ببدء القتال، له صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالقتال ساعة من نهار، وهي الساعة التي قدم فيها مكة، فإن أمر بقتل من أمر بقتله بإذن الله عز وجل. ثم عادت مكة إلى حومتها كما كانت بالأمس، لكن من تعدى فيها الحدود فهو الذي هتك حومتها فيقام عليه الحد فيها، وهذا خاص من عام، الأمر النبي عام وهذا خاص. فإذا قاتل في مكة قوتل، وإذا زنى في مكة وهو محصن أقيم عليه الحد، وإذا قتل بغير حق أقيم عليه القصاص، هذا غير النهي العام الذي نهى عن سفك الدماء، لا يحاضرون ولا تسفك دماء المسلمين فيها، ولكن من هتك حومتها وتعدى فيها على عباد الله يقاتل، فإن قاتلوكم اقتلوه. وهكذا أقامت الحدود عليهم، أقام فيها الحدود عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، وهو خاص من عام. نعم.